بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأعطران الأنوران الأزكيان الأبركان الأكثران على سيدنا محمد الطيب الطاهر الزكي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وصدقا وفهما وإخلاصا وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر في هذه الساعة المباركة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم اجعلها نبض قلوبنا ونور وجوهنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لسيدنا ومولانا الإمام المحدث الفقيه الأصولي الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. وصلنا إلى قوله: وإن محمدا عبده ورسوله. عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. القضية الأولى أنه صلى الله عليه وسلم هو المصطفى المجتبى المرتضى من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخذ الله سبحانه وتعالى العهد من جميع الأنبياء أنهم إن ظهر في زمنهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه ويعزروه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله سبحانه وتعالى العهد على الأنبياء أن ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا هو النبي المجتبى والمرتضى والمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بنص القرآن وبنص الأحاديث المتكاثرة في هذا الباب. وإنه خاتم الأنبياء، طبعا خاتم الأنبياء يعني لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة. هذا أحد الدجالين يدعي النبوة، يقول: أنا رسول. يقول له أحد المناظرين: كيف تقول أنت رسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، والله سبحانه وتعالى يقول وخاتم النبيين؟ يقول: أنا رسول. هو يقول لا نبي بعدي، لا يقول لا رسول بعدي. هذا يدل على إيه يا شيخ تاج؟ يدل على أبسط معلومات عقيدة لا يعرفها. لأن نحن عندنا كل نبي رسول، كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. تمام؟ فقال أنا رسول، إذن هو نبي وزيادة. لما بتنفي الأقل معناته الأكثر، ما نفي من باب أولى. نعم، هي مكذوبة على المتنبي. المتنبي يقال أن المتنبي تنبأ، وسمي المتنبي يعني المتنبئ، يعني الذي ادعى النبوة. الحقيقة أن المتنبي أكرم من هذا وأعقل من هذا وأذكى من هذا. المتنبي رجل حكيم أمه، المتنبي رجل ضمن الحكمة في شعره له وعليه، لكن ما لم يتنبأ، وهذه كذبة يعني قالها عليه خصومه من باب الغيرة والحسد. لم يبلغ شأو المتنبي رجل من رجال الشعر، لذلك كثر خصومه وحساده، حسد الفتى إذ لم يبلغوا شأوه، شايف؟ أو لم يبلغوا سعيه. فهي مكذوبة عليه. قالوا لما تنبأ المتنبي قالوا له كيف تتنبأ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي؟ يقول نعم، لا مبتدأ ونبي خبر، لا نبي بعدي، وأنا لا اسمي في السماء لا. هذا شيء سخيف ساقط لا يظهر من رجل حكيم. يعني إذا بتقرأ أبسط أشعار المتنبي تعلم أن هذا مكذوب عليه. نعم، والله تعالى أعلم. Yes of course. هذا في واحد اسمه أحمد ميرزا غلام، تعرفوه؟ قادياني اللعين، ادعى النبوة، شيخ تاج، شلاح الجاكيت الله يرضى عليك شلاحه. فهذا نسأل الله العافية، الله عز وجل أظهر سوء خاتمته بأن مات ورأسه في التواليت. مات رأسه وين؟ في التواليت، وهو في القطار أراد أن يدخل الحمام ليقضي حاجته، فوقع وسقط وجهه ورأسه في التواليت. الحمد لله الذي أظهر كذبه. هذا الرجل تعامل مع بريطانيا وكان عميلا لها، وكان المجاهدون يقاتلون في الهند ضد بريطانيا لتحرير بلادهم من هذا الاحتلال البريطاني. فبريطانيا دفعت له الأموال وكان داعية وله جماعة كبيرة وله كذا، فادعى النبوة وتبعته الجماعة، منهم من تركه ومنهم من تبعه، مهم صار له جماعة، أسقط عنهم الصلاة والحج والجهاد والزكاة والصوم، صار صومه مثل صوم النصارى بس عن اللحم. أي نعم. وأتبعه بقر حقيقة، سلموا عقولهم لإنسان غبي، واضح الغباء، حتى إذا تقرأ كلامه في كتبهم تجد يعني خرافات، خرافات عجيبة يعني. سبحان الله. أي نعم. وهو يدعي أنه سيدنا عيسى الذي ينزل في آخر الزمان، وأن هذا آخر الزمان، وأنه نزل ومن نزوله من علامات يوم القيامة. فالحمد لله ما تفطس ولم تظهر الساعة، فأظهر الله كذبه أيضا بموته. فكذبه مركب، والله عز وجل أظهر كذبه بأشياء كثيرة كثيرة جدا جدا. يعني هناك من ألف كتب في علامات كذبه، وأظهرها وأبينها وأوضحها أنه ادعى أنه نبي آخر الزمان الذي بشر الله عز وجل به، وجاءت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي نعم ويحكم بما أنزل الله نعم، وأنه هو عيسى الذي أنزله الله في آخر الزمان، فمات ولم يحصل آخر الزمان. نعم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم ومن دونه. الله، خلاص كل تحت لواء الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا فخر، هذا موطن فخر ولا مو موطن فخر؟ يعني ولا فخر أعظم من هذا الفخر. انتبهوا، في ناس فكروا ايه اني ولا فخر يعني انا لا افتخر، انا اتواضع. لا، هذا مو مكان التواضع، هذا مكان الفخر. ولا فخر أعظم من هذا الفخر صلى الله عليه وسلم، وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. طبعا نحن لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أجرى من سنته أن خارقة العادة موافقة لدعوى النبوة لا تكون إلا لنبي صادق، فإن ادعى خارقة عادة وكان كاذبا كذبه الله وافتضحه، كما حدث مع مسيلمة الكذاب عندما جاءوا قالوا محمد صلى الله عليه وسلم تفل في بئر وكان ماؤها غائر، فعندنا بئر ادفل بها، فتفل بها فغارت وتهدمت وملحت ما حولها من الآبار ببركته الشنعاء، عليه من الله ما يستحق. نعم، قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أيوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل العالمين، رحمة لكل العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، هو بحد ذاته بشخصه بذاته رحمة، وبرسالته أيضا رحمة، وبالهدى الذي جاء به أيضا رحمة صلى الله عليه وسلم. نعم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وسمعوا منه القرآن وذهبوا إلى قومهم يأمرونهم وينهونهم. نعم شيخ تاج، انتهينا الآن من النبوة وما أراد أن يتكلم حول النبوة، ودخل الآن بالقرآن، وأن القرآن كلام الله منه بدا. بعض النسخ منه بدأ، وهذا خطأ، خطأ، والمشبهة يصرون على أنها منه بدأ، تمام، ليقولوا بحدوث كلام الله، شايف، ليقولوا بحدوث كلام الله وأنه بدأ، لم يكن ثم بدأ. أما نحن ماذا نقول؟ منه بدأ، والبدو الشيء يكون قديما مستورا يبدو. كيف بدأ؟ بدأ في اللوح المحفوظ، بدأ في إيحاء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة ما، بدأ على لسان سيدنا جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله عز وجل بلا كيفية، بدأ، تمام، بلا كيفية قولا، يعني هو قول الله سبحانه وتعالى. وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا. الوحي، ما هو الوحي؟ الوحي هو الحديث بطريقة خفية، إني أنا حاكيك بطريقة تخفى على الناس الحاضرين، فهذا شو اسمه؟ وحي، تمام. الوحي إما يكون بخطاب الحق سبحانه وتعالى إلى القلب، وإما أن يكون بإرسال الملك، نعم، وإما أن يكون بالرؤى، وإما أن يكون بالكشف والمشاهدات القلبية، هذا كله اسمه وحي، نعم. لذلك ربي سبحانه وتعالى يقول: وإذا أوحى ربك إلى النحل، شايف، أوحى ربك إلى النحل، يعني هداها وسيرها بطريق تخفي علينا، نحن نخفى يخفى علينا. شيخ تاج شلاح الجاكيت. طيب، وأنزله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا صلى الله عليه وسلم. آمنا وصدقنا بما نزل على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لنشوفها بس عندي على نسختك. أني وحدي على أنا قلت إلى تمام. وصدقه المؤمنون حقا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. شايف؟ صدقه المؤمنون حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. كلام الله ليس بمخلوق، وهذا رد على من؟ على المعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق والعياذ بالله. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، يعني بيزعم أنه إيه؟ أنه هذا كلام البشر، كفر. وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكذلك صفاته، ومن صفاته الكلام، فإذا كلامه ليس كمثله شيء. كلامنا يوصف بالتقدم والتأخر، تمام؟ كلام الله لا يوصف بتقدم ولا تأخر، كلامنا يوصف بالبداية والنهاية، كلام الله لا يوصف ببداية ولا نهاية، تمام؟ لكن أبدى الله سبحانه وتعالى لنا عن طريق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن طريق جبرائيل عليه الصلاة والسلام، أبدى لنا من كلامه هذا القرآن. فهمتوا كيف؟ أبدى لنا من كلامه هذا القرآن الكريم، تمام؟ نعم. قال ومن وصف الله سبحانه وتعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر سبحانه وتعالى، يعني كلامه ليس ككلام البشر. انتهينا الآن من صفة الكلام، الآن أن الله سبحانه وتعالى مرئي. والرؤية لأهل الجنة حق، وجوه يومئذ ناظراها إلى ربها ناظراها. سؤال كمان ربي سبحانه وتعالى، لهم الحسنى وزيادة، حسنى الجنة، الزيادة شو هي؟ أيوة، فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال. شايف؟ نعم. يراه المؤمنون بغير كيف، غير كيف، شو يعني غير كيف؟ كيف تراه؟ بغير كيف، الله لا يقال له كيف. نعم، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به ربنا جل وعز، وجوه يومئذ ناظراه إلى ربها ناظراه. وتفسيره على ما أراده الله سبحانه وتعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراده، يعني سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا البدر لا تضامون. طيب هذا البدر نراه محصورا صغيرا كذا، هل هذا هو المقصود؟ بقول لك الله وكيلك صار عندي عقيدة بالأمر الفلاني مثل ما اللي شايف هذا البدر، هيك معناتها انه صارت عقيدتي بالأمر الفلاني مدورة وضاوية ومحصورة بزاوية. هذا هو هيك صار؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن رؤيتنا لله سبحانه وتعالى قطعية كما أننا نقطع تماما برؤية القمر، لا يشبه بالضوء والانحصار والكذا، تمام؟ طيب لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ما بنجي بنقول والله رؤية عنا نوعين من الناس بالرؤية ضالين. النوع الأول شو بيقول لك؟ بيقول لك الرؤية ما بتكون إلا للجسم، والله مو جسم، فحتى ننزه الله من الجسمية شو بنعمل؟ بننفي الرؤية وبنقول الرؤية رؤية قلبية، يعني نعتقد ونجزم، تمام؟ فهؤلاء المعتزلة أول الرؤية. الثانيين المشبهة قالوا لا، منشوفه مثل تمام ما منشوف القمر. كيف منشوف القمر محصور وجسم وكذا؟ كذلك نرى الله. فهؤلاء المجسمة كفروا والعياذ بالله، لأنه شبهوا الله بخلقه. والمعتزلة فسقوا والعياذ بالله، لأنهم خرجوا بتأويل فاسد لكتاب الله في نصوص صحيحة صريحة تماما في الرؤية لله سبحانه وتعالى. فأسلموا الطريق طريق أهل السنة والجماعة، حيث اتخذوا وسطا، أثبتوا الرؤية وقالوا بلا كيفية، أثبتوا الرؤية لله وقالوا بلا كيفية. نعم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. يعني أنا ما بفهم شو معنات بلا كيف، تفهم أنت شو معنات بلا كيف؟ ما بينفهم، لأنه ما في شيء عندنا فيما نعلمه من عالمنا شيء بلا كيف، كله بالكيف. يقول لك كيف قاعد؟ اللي كذا منجعي من مرتخي إلى آخره، ها شيء نايم. طيب بالرؤية في المنام ممكن، نعم جائزة، لكن ما بيوصفه، إذا وصفه معناته ما ليس الله عز وجل. مش كلام مشهور يعني، ما له يعني هالأسانيد ال... بس في آية القرآن بيقول طول أو معناها إنه ما كان الله في بشر يكلمه. ما هاي رؤية هذا رؤية. إيه رؤية، هاي بالرؤية جائز، بالرؤية عالم الرؤية غير عالم الواقع، لها قوانينها العالم الرؤية. هاي الروح، رؤيا روح. نعم، يعني نرى ظلمات خاضعة وما حسن يوصل، بس يعني يكون شعر في قلبه أو يذكر شيء ولا كمان ولا شيء، بس ينبهر ينبهر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة عن رؤية الله سبحانه وتعالى أن يصفه لهم فيما ورد، يعني فقال كيف أصفه، رأيت نورا كيف أصفه، ليس معناه أنه أنا والله شاف نور اللي هو النور، لا، إنه انبهر قلبه. أنت إذا تشوف مخلوق تنبهر، فكيف إذا شفت الخالق سبحانه وتعالى؟ الذي ليس كمثله شيء. كيف بدك توصف شيء ليس كمثله شيء؟ الله أكبر. نعم. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا. إلا فلان موسوس، شايف؟ موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، مثل ما حصل مع مين؟ مع المعتزلة، عندما دخلوا ليفهموا بأهوائهم وآرائهم فكذبوا الأحاديث وردوها كلها، كل أحاديث رؤية الله ردوها عن بكرة أبيها، والآيات أولوها، فلا هن مكذبين ضالين ولا هن مصدقين. طيب: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم. واحد قاسها، اعتبر قاس يعني، فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني قيسوا، قيسوا أنفسكم على أنفسهم، اعتبرها بوهم، قاس الرؤية الدنيوية على الرؤية الأخروية، شايف؟ قال لك الرؤية الدنيوية بدها ضوء وبدها بعد وقرب وبده انحصار الجسم اللي بده يشوفه، شايف؟ فصار يقول لك انه والله معناته الله يا هيك يا مو هيك، اذا هيك فالطرفين، واحد اثبتها انه هيك وواحد نفى كل الرؤية، قال لك لا معناته الرؤية شيء تاني، هي الرؤية القلبية. نعم. اذ كان تأول الرؤية، نعم، الرؤية العقيدة يعني الاعتقاد، أنت بتعتقد بالشيء اعتقاد جازم حتى كأنك تراه، شايف؟ شيخ، شايف؟ خمسة بيدفعوا راسه، بقول شيخ خمسة حلوة. طيب: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. لذلك شو قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ العجز عن درك الإدراك إدراكه، العجز عن درك الإدراك هو الإدراك الحقيقي، لأنه ليس كمثله شيء. لما تقول والله فكرت فكرت فكرت فكرت وعجزت عن إني أفهم شو معناته ليس كمثله، تمام، إذا هلا فهمت. حلو، قلت لكم سابقا إنه البوب بطن أمه يفهم شو يعني بحر، مهما قلت له حيعجز. نعم. إيه، نفى التأويل تبع الرؤية. هلا هو لا تنسى أنه هو من السلف، هو مذهب السلف ما في التأويل. هلا هو مذهبه مذهب السلف، بس هذا لازم تعرفه يعني، هذا ضروري جدا أنه أنت تحطه ببالك. أعوذ بالله، ما بيجوز، بدك تؤمن حقا ويقينا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. شلون تيكون هو الصواب؟ هذاك باطل. إيه؟ لا، نحن ما اجتهدنا، نحن آمنا بالنص نفسه، هن اللي أولوا النص وأولوه على وجه فاسد. بدك تعتقد اعتقاد جازم أنه النص كما هو آمنا به، هذا اللي عم يقوله الشيخ صلى الله عليه وسلم، لا للتأويل في هذا النص، نص الرؤيا لا يقبل فيه التأويل أبدا كما هو. قال لك شو عم يقول لك؟ ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، انه ينفي الرؤيا او يشبه الله بخلقه، النفي مذهب المعتزله والتشبيه مذهب المشبهه، زل ولم يصب التنزيه. شايف؟ زل يعني سقط، سقط في والعياذ بالله المخالفه. فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيه، منعوت بنعوت الفردانيه، ليس في معناه احد من البريه. يعني لما بيكون في شيء موصوف بالوحدانيه وبالفردانيه، يعني بالقدم والبقاء، معناته كل صفاته ليس كمثلها شيء، ومنها رؤيته، رؤيته ليس كمثلها شيء. نعم، فردانية، فردانية بمعنى التفرد في القدم والبقاء. تعالى عن الحدود والغايات. شايف عم يرد على مين هلا؟ على المشبهة الذين شبهوه بالقمر. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. كل المبتدعات يعني كل المخلوقات، مبتدعات يعني مخلوقات، كسائر يعني ليس كسائر المبتدعات. فالله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقات، كل المخلوقات محصورة، محصورة بالجهات. تمام؟ والممكنات المتقابلات وجودنا والعدم، الجهات صفات. نعم. أني لا، مو واردة في السنة لكن هذا في العقل، مو واردة في السنة لكن عم يقول لك ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا قلت لك أنه محصور بالجهات شو بيكون؟ مثله مثل كل شيء، كأني عم أقول لك مثله مثل كل شيء. أي شيء محصور بالجهات الست، أما الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وضح؟ نعم. شو معنى استوى؟ ما معنى استوى؟ بقول لك استويت الطبخة، استويت الطبخة شو يعني؟ نضجت، ما هي؟ شو معنى الرحمن العرش استوى؟ استووا تستوي قلوبكم، شو يعني؟ أتموا يعني، لأنه في نص آخر شو هو؟ أتموا الصفوف وسدوا الخلل، استووا تستوي قلوبكم. فالاستواء في أصل اللغة بالمعنى الحقيقي لمعنى الاستواء هو الإتمام. فالرحمن العرش استوى أي أتم الخلق، لأنه كان العرب يقولون، كان العرب يقولون إذا أتم الإنسان بناء مملكته أو قبيلته يقولون قد استوى فلان على عرشه، يعني أتم الخلق. هذا تفسير، لا هذا مو تأويل. لا مو تأويل. نعم هذا تفسير مو تأويل. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحكي إن شاء الله.